بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام Oh. ولا خالد إن الشيطان الإنسان عدو مبين بسم الله قبله لا إن ربك عليم. Oh, عليك. ذهبنا نستبق Thank you. والله المستعان.